عنده من السنة من اقتصر عن التشيع ولم يصلي ولم يشهد الدهر، هل يحصل له قراء؟ ما يحصل، لا يحصل له قراء، وإنما القراء في الصلاة أو بشهود الدهر مع الاتباع. أما أنه لم يصلي ولم يشهد الدهر وإنما اقتصر على التشيع فقط ولا يحصل له قراء، هل يجوز أن يرجع من أي صلاة؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الصلاة صلاة الجنازة ليست فرض. فإذا كان هناك من يقوم بها صلاة الجنازة ومن يقوم أيضا بالميت من دفنه وغير ذلك فلا يجوز. فإذا اقتصر على التشيع ورجع ما فيه مانع، لكن فات خير، فاتت الصلاة. فعندما نسأله هل يحتاج في الانصراف عن الجنازة إلى إذن أهلها أو إلى إذن من أهلها؟ تفضل. هي خلاف بين أهل العلم أحسنت، والصحيح أنه لا يحتاج إلى ذلك، وهذا مدى جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشهور عن مالك. ذهب جماعة آخرون إلى أنه لا ينصرف حتى يستأذن، الصحيح أنه لا يلزم الاستئذان ولا يحتاج إليه. لأن الاتباع إنما هو لمحض إبتغاء الفضل، ولا يجري مجرى قضاء حق أولياء الميت حتى يحتاج في الانصراف على أو حتى يحتاج في الانصراف إلى إذن، فإنه كما ذكروا لمحض إبتغاء الفضل وليس من باب قضاء حقوق الأولياء، فلا ننصرف حتى نستأذن منهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. واختاره البخاري لأنه ذكر أثر حميد بن هلال في هذا المعنى. ويزاد أيضا على ما ذكرنا بعد كلام ابن بطال رحمه الله، زاد وهو اختيار ابن حزم كما في المحلى الخامس 54 و100، قال رحمه الله: ونستحب ان لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، ونستحب ان لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، ونستحب أن لا ينصرف عنها من صلى عليها حتى تدفن، فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج، فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج، ولا معنى لانتظار إذن ولي هذا المصلح، فلا حرج ولا معنى لانتظار إذن ولي. وقال أيضا رحمه الله: إباحته عليه الصلاة والسلام وعليه السلام ولا معنى الانتظار إذن ولي الجنازة، ولا معنى الانتظار إذن ولي الجنازة. قال أيضا رحمه الله: إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة، إباحته عليه السلام لمن صلى على الجنازة أن لا يشهد دفنها، حديث الباب يشير إلى حديث الباب، من صلى على من شهد الجنازة إلى آخر، لمن صلى على الجنازة لا يشهد دفنها، وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل أحد، مثل جبل أحد، وجعل له مع ذلك قراط أجر مثل جبل أحد بيان جلي، بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة، بيان جلي بأنه لا معنى لإذن صاحب الجنازة، انتهى. هذا يضاف بعد الكلام ابن البطال رحمه الله تعالى، فلا يحتاج إلى إذن صاحب الجنازة وولي صاحب الجنازة، فإذا انصرف بعد الصلاة حصل على خراف لم يتبليه، وإذا انصرف بعد تشييع كذلك أيضا حصل، لا يحتاج إلى إذن. قال بعض النساء على باب المصلى نريد مفتاح من الأخ عبيد أو غيره من معه مفتاح، من كان معه مفتاح أظن عند الحارس، مفتاح مفتاح يوضع عند الحارس، الذي معه مفتاح هنا يعطي إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا وحسابا، قوله إيمانا وحسابا أي بالله ورسوله، إيمانا بالله ورسوله، قوله إيمانا وحسابا أي بالله ورسوله، وقيل تصديقا بأنه حق. تفضل. وقيل تصديقا على معنى الإيمان، إيمان في اللغة على ما اشتهر في كتب اللغة أنه مع التصديق، إيمانا أي تصديقا، وقيل إيمانا بالله ورسوله، هذا هو الظاهر، إيمانا بالله أي إيمانا بالله ورسوله، وقيل تصديق أي تصديقا بأنه حق، وقيل تصديقا بما وعد عليه من الأجر، وقيل تصديقا بما وعد عليه من الأجر، وقول حسابا أي طلبا للثواب، وقول حسابا أي طلبا للثواب لا مكافأة، لا مكافأة، ومحاباة، لا مكافأة ومحاباة، ونصبهما على العلة، ونصبهما على العلة. ما معنى على العلة؟ لأنه مفعول لأجله، أو على أنهما حالان، ونصبهما على العلة أي مفعول لأجله، من تبع جنازة مسلم لأجل الإيمان والإحساب مفعول لأجله، أو على أنهما عن حال أي مؤمنا محتسبا، حال مؤولة، مصدران والمراد بهما الحال، فهذا المصدر واقع موقع الحال، أو على أنهما حالان أي مؤمنا ومحتسبا، كقوله جاء زيد ركضا أي راكضا، ثم ادعهن يأتين سعيا أي ساعيا، على أنه حال سعيا ساعيا، قال الحافظ رحمه الله الفتح كان 52 و200، وأما التغيير بالإيمان والحساب فلا بد منه، قال الحافظ رحمه الله وأما التغيير بالإيمان والحساب فلا بد منه، لأن ترتب الثواب، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة، حضر جنازته ويحضر جنازته، أو على سبيل المحاباة، أو على سبيل المحاباة والله أعلم انتهى، والله أعلم انتهى. وهكذا أيضا لو تبع جنازة مراءة فلا يؤجر، وهكذا أيضا لو تبع جنازة مراءة فلا يؤجر. نكون بهذا إن شاء الله انتهينا من حديث أبي هريرة، وأخذنا حوله بعض المسائل المتعلقة به، فنأخذ حديثنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن سالم عن أبيه، وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. رواه الخمسة، قوله رواه الخمسة رواه أحمد في رقم 4539 ومعة المؤسسة 4539 الثامن 37 و100، وأبو داود باب المشي أمام الجنازة، وأبو داود باب المشي أمام الجنازة برقم 3081 برقم 3181، والترمذي باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والترمذي باب ما جاء في المشي أمام الجنازة برقم 1007 والنسائي باب مكان الماشي من الجنازة، مكان الماشي من الجنازة في رقم 1943، وابن ماجه باب ما جاء في المشي أمام جنازة أبواب تقاربة، وابن ماجه باب ما جاء في المشي أمام جنازة برقم 1482، كلهم من طريق سفيان بن عيينة كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعا، عن الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعا. وقد روي الحديث مرفوعا ومرسلا، وقد روي الحديث مرفوعا ومرسلا. ورجح الحفاظ من أهل الحديث الإرسال فيه، ورجح الحفاظ من أهل الحديث الإرسال فيه، وممن رجح الإرسال فيه النسائي رحمه الله. وممن رجح الإرسال فيه النسائي رحمه الله كما أشار الحافظ. وهو في سننه الكبرى بعد أن ذكر الحديث، قد أشرنا إلى الرقم، وهو في سننه الكبرى بعد أن ذكر الحديث والبخاري وأحمد وأبو حاتم وابن المبارك وغيرهم قال الترمذي رحمه الله: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج. أي كما رواه سفيان، مرفوعا هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، يعني سفيان بن تابع وغير واحد عن الزهري، عن سالم عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مرسلا، كان يمشي أمام جنازة، وأبا بكر وعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث كلهم يروون أن الحديث يرونه أن الحديث المرسل في ذلك أصح، انتهى. ورجح الوصل صححه ابن حبان كما في صحيحه برقم 3047، وبوّغ بابا ثم ذكر ما أراد، باب ذكر الخبر المدحض، قول من زعم أن سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهري. والبيهقي بن شاهين والخنيلي بن حزم والشيخ الألباني من المعاصرين. ومما استدل به على ما ذهب إليه أن ابن عيينة ثقة حافظ، وهي زيادة ثقة وقد توبع عليه، وقد جاء عن علي المديني قال: قلت لابن عيينة يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث. فقال: السيطن الزهرية حدثني مرارا، لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه عن سالم عن أبيه، أي مرفوعا. ما حدثني عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، من حدثني عن سالم الزهري هذا عن سالم عن أبيه، ولم يحدثني بإرساله. وقالوا رواية الحديث مرسلا لا تنافي البصر. فإن الراوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعا فقد أتى بزيادة. على من أرسل، فيجب تقديم قوله، انتهى. والظاهر أن اتفاق المحدثين على إرساله، كما حكاه الترمذي مقدم على ما ذكره. فهو قرينة مرجحة للإرسال، لإرساله. وأجاب الحافظ في الترخيص عن جزم بن عيينة برفعه عن الزهري، فقال: وهذا لا ينافي عنه الوهم، فإنه حافظ، سيأتي، لكن ربما تظنه تعليل لهذا، وإنما تعليل لأنه ضبط هذا وأتى به، ولا ينفي عن الوهم هذا الشيء. فإنه حافظ قد روى عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، يعني الزهري عن سالم عن أبيه، والأمر كذلك، إلا أن فيه إدراجا، هو حافظ وصدق في هذا أنه حدث أكثر من ربيع بهذا الشيء، لكن لا ينفي الوهم عنه. والأمر كذلك إلا أن فيه إدراجا، لعل الزهري أدرجه له، وفصله لغيره، فلعل الزهري أدرجه له وفصله لغيره، قد جاء أنه فصل للجريج، وذكر أن هذا من قوله مرسلا أتى به، وذكر أن الذي كان يسمع الذي جاء عنه هذا هو ابن عمر، أنه يمشي أمام الجنازة موقوف عليه وصحيح، ففصل له المرسل وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عمر يمشون أمام الجنازة مرسلا، وذكر عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وهذا الثاني هو الأصح، وهو موقوف عن ابن عمر، وهذا مرسل. فابن عيينة ثقة، وما ذكره هذا لا شك فيه، لكن هذا لا ينفي عنه الوهم، فلعل الزهري أو لا ينفي عنه الوهم الذي ذكره، فإن فيه إدراج، فلعل الزهري لم يفصل له أجمل، وفصل لغيره كما جاء في رواية ابن جرير في بعض الطرق، وفي الباب عن أنس عند الترمذي، برقم 1010، أخرجه من طريق محمد بن بكر، عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، كانوا يمشون أمام الجنازة، هذا حديث مستقل عن آخر، قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري وأخبرني سالم، قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأخبرني الزهري أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد هذا أصح، قال محمد هذا أصح، أي أنه موقوف على ابن عمر وأنه وصل بالنسبة لما تقدم. الصواب أن الذي كلف عن هذا ابن عمر، هذا الثابت عنه، وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر من خلفائه فهذا مرسل، فالحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف، فليس هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يعتمد صحيح لا يحتمل التأويل أنه كان يمشي أمام الجنازة ولا أنه كان يمشي خلفها حتى يعتمد عليه، ستأتي معنى المسألة إن شاء الله. وهذا الحديث مرسل الذي اعتمده الجمهور أن المشي أمام الجنازة أفضل، هذا الحديث مرسل، ستأتي إن شاء الله المسألة قد جاءت مثل قوينا تحتاج له غير هذا الوقت ان شاء الله. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.